بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التفكر في السماوات والأرض والنظر في أفعاله والتدبر لآياته القرآنية طرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى ولخشيته، فالعلم هو الوسيلة والطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فنتعرف إليه من خلال مخلوقاته ومن خلال آياته الكونية والقرآنية. نرى دائما ما فوق الأرض فنتعجب ونصدق وتزيد عندنا الخشية. ولكن في هذه الحلقة ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والمحاضر والمدرس في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بك. بكم يا سيدي. في هذه الحلقة مع الدكتور سنغوص فيما هو تحت الأرض، التربة وما تحويه من حشرات وكائنات في منتهى الدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ثمة شيء لا يصدق، إن مترا مكعبا من التربة التي نستخدمها للزراعة فيه ما يزيد عن 200,000 من الديدان العنكبية، وفيه ما يزيد على 100,000 من الحشرات، وعلى 300 من ديدان التربة العادية، وعلى آلاف الملايين من الجراثيم والكائنات المتناهية في الدقة. وإن غراما واحدا من هذه التربة يحتوي على عدة مليارات من البكتيريا، هي المخلوقات المتناهية في الدقة على شكل عصيات وعلى شكل كريات وعلى شكل لوالب، بعضها يحتاج إلى الأكسجين وبعضها لا يحتاج، بعضها عار وبعضها له أهداب تمكنه من الحركة. إن هذا المصنع، نعني به التربة، ذو حركة دائمة يقوم بمهمات هي من أكثر المهمات غموضا واستغلاقا حتى اليوم. هذه الكائنات ما وظيفتها؟ يعرف العلماء بعض الوظائف، أما وظيفتها بالضبط فلا يزال هذا سرا لا تكتشفه العقول. هذا المصنع ذو حركة دائمة يقوم بمهمات هي من أكثر المهمات أهمية ونفعا للإنسان. مفارقة حادة قد لا تصدق، لو أن الجنس البشري كله أبيد عن بكرة أبيه لبقيت الحياة مستمرة، أما هذه الكائنات لو أبيدت لانتهت الحياة من سطح الأرض كليا. فربما كان وجود هذه الكائنات من حيث أداء الوظيفة أخطر من وجود الإنسان، فكل شيء نأكله على نحو مباشر أو غير مباشر إنما أصله من النبات الأخضر، وقد ذكرت في حلقة سابقة أن الله وصف النبات بأنه نبات كل شيء. نعم صحيح. فإذا أكلت اللحم مثلا فاللحم نبت من العشب، فهذا الخروف أكل العشب فنما جسمه، فأكلت أنت لحمه فغذاؤك بشكل أو بآخر أساسه النبات الأخضر. قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الحقيقة من الشجر الأخضر نارا، كأنك تحس أن هناك مفارقة. الشجر الأخضر لا يشتعل، يشتعل الشجر اليابس. في شرح علمي لهذه المفارقة في هذه الآية: كيف يكون الشجر أخضر وكيف يجعل وقودا ولا يكون الشجر وقودا إلا إذا كان يابسا؟ فلماذا قال الله تعالى من الشجر الأخضر؟ قال بعض العلماء إن كلمة أخضر هي إشارة علمية إلى أن هذا الشجر ما كان له أن يكون شجرا لولا أوراقه الخضراء، فالأوراق الخضراء أساس وجوده، بل إن نمو النبات يعتمد على حادثة اسمها التحليل والتمثيل الضوئي، فلا نبات بلا ضوء، ولا نبات بلا شمس، ولا نبات بلا ماء، فالماء والشمس وغاز الفحم الذي أودعه الله في الجو هو سبب نمو النبات، وما أوراق الأشجار إلا معامل تصنع مواد للنبات الأساسية وتصنع المواد العضوية. إذن كما ذكرتم فضيلة الدكتور، لما هو تحت الأرض من حشرات وديدان عنكبية في بداية حديثكم، من في التربة لهم دور أساسي في نماء هذه النباتات، وطبعا هذه النباتات هي التي تطعم الدواب وتطعمنا، فلذلك تكتمل دورة الحياة. قرأت مرة كلمة يقول كاتبها: إن أعقد معمل صنعه الإنسان من دون استثناء لا يرقى إلى مستوى الورقة. ماذا يتم في هذه الورقة؟ كما قلت قبل قليل، النبات يمتص الماء مع المعادن المنحلة فيه من التربة، والورقة تأخذ الآزوت من الجو، والشمس لها دور كبير جدا في تصنيع نواتج هذه الورقة. الورقة تصنع ما يسميه علماء النبات بالنسغ النازل، النسغ صاعد ونازل، صاعد فيه ماء وأملاح المعادن، ونازل، هذا النازل تصور سائلا يمكن أن يكون قماشا أو خشبا أو حديدا أو بساطا. نسغ النازل سائل واحد يصنع ثمرة ويصنع ورقة ويصنع غصنا ويصنع جزعا ويصنع جزرا، والسائل واحد. فهذا النسغ النازل هو سبب ظهور الثمار والأزهار في الربيع، وسبب نمو الأغصان، وسبب ازدياد قطر الجزع، وسبب نمو الجذور، كله من مادة أصلية واحدة. فلذلك يعد نظام النبات من أعقد الأنظمة في الكون. لكن بلطف، يعني معمل صغير يحتاج إلى وقود وإلى عادم وإلى صوت محرك، أما هذه الشجرة وهي صامتة تمتص من التراب الماء وأملاح المعادن، وتأخذ أشعة الشمس، وتأخذ من الهواء الآزوت، تصنع لك ألوانا ملونة وأنواعا منوعة من الفواكه وما شاكل ذلك. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. فضيلة دكتور، بالنسبة لحياة الإنسان نرى أنه يتنفس من الهواء ويأكل مما عليه في الأرض، ولكن بالنسبة للبكتيريات والديدان وما هناك، ماذا يتنفسون وماذا يأكلون؟ هناك مراحل حياتية غريبة. في باطن التربة حيوانات مهمتها الوحيدة تخلل التربة بالهواء، فلو أبيدت هذه الحيوانات لانعدم النبات. يعني القوارض مقززة على سطح الأرض، لكن لها دورا خطيرا في باطن الأرض. الأفاعي أيضا، هناك الخلد، الأرنب، هناك حيوانات كثيرة جدا مهمتها الأولى أن تتخلل التربة بالهواء، وهذا أيضا من ما يلفت النظر في خلق الله عز وجل. نحن أمرنا أن نقتل الحية، لا لأن وجودها فيه خطأ، لا، لأنها خرجت عن دائرة عملها، دائرة عملها في باطن التربة، أما إذا خرجت فهي ترعب الصغار والكبار. لكن العلماء اكتشفوا الآن أن سم الأفعى له أثر فعال لا يصدق في توسيع الأوعية الدموية. أدوية الضغط كلها تؤخذ من سم الأفعى. سم الأفعى، لماذا إذا لدغت الأفعى إنسان يموت؟ لأنها إذا لدغته تتوسع أوعيته حتى يصبح الضغط صفرا فيموت الإنسان. يؤخذ من هذا السم قدر ضئيل جدا تتوسع الأوعية فيخف الضغط على الإنسان. والضغط كما تعلمون هو ضيق تشنجي في الأوعية، ومن حكمة الله جل جلاله أن كل أوعية الإنسان فيها عضلات دائرية تضيق وتتوسع. ومرة ذكرت في حلقة سابقة أن الإنسان الخائف يصفر لونه، لأن بعض أوامر الكبر إلى الأوعية المحيطة في الجلد بتضييق لمعتها فيصفر لون الخائف. نعم، فالأفعى لها دور في الأرض، وما من مخلوق خلقه الله إلا وله دور أساسي في خدمة الإنسان. حتى الحيوانات التي ننزعج منها لها دور بشكل أو بآخر. نعم. إذن هناك كما ذكرتم فضيلة الدكتور دورة حياة لا نراها بالعين المجردة، ولكن هي تحت التراب. فالحية والخلد يفتحون المجال للتربة كي تتنفس ويدخل الهواء مداخلها، ولكن هناك الديدان التي تلتهم التراب وما شابه ذلك. ماذا يقوم؟ هذه تصنع السماد. نعم، وسيأتي هذا بعد قليل. تتساقط الأوراق فتأتي الرياح وتوزع هذه الأوراق المتساقطة على أنحاء التربة، وتأتي مليارات الكائنات المجهرية فتلتهمها، فإذا التهمتها تصبح غذاء صالحا للكائنات الأكبر منها، هي وحيدة الخلية، فإذا التهمتها تصبح غذاء صالحا لكائنات أرقى منها هي البكتيريا. ويتم هذا على ثلاث مراحل، وهذه العمليات الحيوية تحتاج إلى الهواء. فمن أين يأتي الهواء داخل التربة؟ وظيفة الديدان أن تفتح أنفاقا في التربة. فالديدان والقوارض والأفاعي وكل الكائنات التي تعيش تحت التربة وظيفتها تهوية التربة، فلو ألغيت لانعدم الإنبات من على سطح الأرض. هذه الديدان هنا المشكلة، تلتهم التراب وتفرج السماد، ولا يعلم إلا الله كم من الأطنان تنتجها الديدان في الهكتار الواحد، وكم من الأطنان من الأسمدة تنتجها الديدان في الكيلومتر مربع الواحد. إنه كون عظيم وله خالق عظيم، وقد أنزل هذا الخالق العظيم شرعا حكيما، فإلى أين نذهب؟ ومن الذي يصرفنا عن الله جل جلاله وعن تطبيق أمره؟ هذه بعض الحقائق الدقيقة. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كما قلت قبل قليل، في الغرام الواحد عدة مليارات من البكتيريا، ماذا يجري تحت التراب لا يعلمه إلا الله، إنها معامل وكائنات وعمليات تحول ومعادلات ونحن لا ندري. ليس لنا إلا أن نقطف الثمار وأن نأكلها وأن نجني الخضروات وأن نأكلها وأن نحصد المحاصيل وأن نأكلها، والله سبحانه وتعالى بتدبيره وحكمته يهيئ لنا كل هذه النعم التي قال عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فضيلة الدكتور، بعد هذا التأمل والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ما رأيناه في هذه الحلقة وما سمعناه من فضيلتكم عن التربة وما تحويه من كائنات حية وديدان وما شبه ذلك، وكل له دوره، طبعا نريد أن تعلمنا عن بعض النباتات التي لها دور فعال في هذه الحلقة، متسع من الوقت كي تحدثنا عن ذلك. قبل أن أخوض في هذا الموضوع الذي طلبته جزاكم الله خيرا، يجب أن نعلم أنه ما من مخلوق إلا وله دور خطير في حياتنا، هذه حقيقة. وأنا أعترض اعتراضا شديدا على من يقول الزائدة الدودية مثلا. كلمة زائدة تعني أنها زائدة، هي ليست زائدة، وأنا أقترح أن يكون اسمها الزائدة الدودية أي المدافعة. وقد ثبت أن الزائدة الدودية هي خط دفاع آخر في جسم الإنسان. إذن لا يعقل أن خلق الله كامل كمالا مطلقا أن يكون فيه زيادة أو فيه نقص أو فيه كائن يؤذي فقط، هو يؤذي من جانب لكن ينفع من جوانب أخرى. مرة قرأت مقالة أن بعض بلاد آسيا وأظنه الصين استطاع أن يقضي على القوارض، فكانت النتيجة أن الزراعة ارتبكت ارتباكا كبيرا جدا. حتى القوارض في المجاري لها دور، لها دور في تنقية أنابيب المجاري والممرات. فالإنسان دائما كلما ازداد علمه يكشف الجانب الآخر. هناك جوانب سلبية في بعض الكائنات لكن لها فوائد كبيرة جدا من جهة أخرى. كما تفضلتم في القرآن الكريم ورد أربع نباتات هي عند العلماء نباتات توابل، فمن هذه الآيات التي ورد فيها ذكر التوابل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والآية الثانية ختامه مسك، والآية الثالثة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نعم، فالحديث عن الزنجبيل والمسك والكافور حديث عن التوابل. ولو اخترنا الزنجبيل، طبيب قرأ كل ما كتب عن الزنجبيل في كتب الطب القديمة، وقرأ سبعة بحوث علمية صدرت عن مراكز علمية رصينة، وقد أشار في مقالته إلى أسماء البحوث التي صدرت حول هذه المادة، فكان الشيء الذي يلفت النظر. إن الزنجبيل كما ورد في كتب الطب القديمة مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوّن. ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة، لا يقال حنجرة، خطأ شائع، صوابها الحنجرة، ويعالج الرشحة، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان. خلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. ورد هذا في الكتب القديمة، لكن الشيء الذي لا يصدق ماذا ورد عنه في الكتب الحديثة. إن الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء لا يعرفون أن هذه المادة وردت في القرآن الكريم، فقالوا الزنجبيل منعش للقلب والتنفس، مقوٍ لتقلص عضلة القلب، ديكوكسين الاسم العلمي لدواء تقوية القلب ديكوكسين، إنه مماثل تماما للديكوكسين. والزنجبيل موسع للأوعية والشرايين، يمنع تجمع الصفيحات الدموية، إذا هو مميع للدم، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف، يخفض من ارتفاع الضغط الدموي، وهو خافض للكوليسترول. كأن أدوية القلب كلها جمعت في زنجبيل. هذا النبات من نباتات التوابل، لماذا ورد ذكره في القرآن الكريم؟ لا شك أن له علاقة بالإنسان. الآن أدوية القلب أدوية موسعة للشرايين، أدوية مقوية لنبض القلب، أدوية خافضة للضغط، أدوية خافضة للكوليسترول، كل هذه الميزات موجودة في الزنجبيل. ودائما الدواء الكيميائي له منافع ومضار معا، بينما الدواء النباتي كله منافع لأنه من صنع الحكيم الخبير. فضيلة الدكتور، بالنسبة للزنجبيل اكتشف الأطباء كما ذكرتم أنه دواء لتوسعة الشرايين وما شابه ذلك، ولكن هل اكتشف العرب قديما الزنجبيل واكتشفوا أنه له فوائد عديدة؟ طبعا، الزنجبيل كما قال عنه بعض علماء الطب المسلمين إنه مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر، مقوٍ، ينفع في التهاب الحنجرة ويعالج الرشحة، مسكن قوي لالتهاب المفاصل. وأنا أتمنى أن يرجع الطب الحديث إلى ما في كتب الطب القديمة من فوائد لهذه النباتات. وأنا أتصور أننا مقصرون كثيرا في البحث عن دواء نباتي بدل أن نبحث عن دواء كيماوي. اشتري أي دواء واقرأ ما كتب فيه أو عنه، تجد أن له مضاعفات ينبغي أن ننتبه إليها. فكل دواء كيماوي ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، أما الدواء النباتي فهو آمن من سلبيات الدواء فيما أعلم. إذن فضيلة الدكتور وأيها الإخوة والأخوات، بعد هذا التأمل والتفكر في خلق السماوات والأرض تعجز الكلمة عن الوصف، لذلك أستعين بهذه الكلمات من الشعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتأمل ونتفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهن. أيها الإخوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.